يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. نعم. بسم الله. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. سمع الإمام البخاري رحمه الله تعالى هون ملانغو ومن يكون حايا أكموامريشا منجيني akamwamrisha ghairahu asikuwa yeye, yani mtu mwingine, bisuali kuuliza, akamwamrisha mtu mwingine aulize. Qala hadathana Musaddad wa huwa ibn Musarhad qala hadathana Abdullah ibn Daud an al-A'mash wa Sulaiman ibn Mihran an Mundhir al-Thawri an Muhammad ibn al-Hanafi wa huwa ibn Ali ibn Abi Talib. Muhammad bin Ali, lakini amenasibishwa na mama yake al-Hanafiya, kwa sababu mimi bani Hanifa. Ana Ali radhiyallahu anhu qala, kutoka Ali radhiyallahu anhu amesema: kuntu rajulan madhaa, nilikuwa ni mtu mwingi wa kutokwa na madhi. Mimi nilikuwa ni mtu mwingi wa kutokwa na madhi. فأمرتُ المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. نكمامريش مقداد ابن الأسود أموليز متوم صلى الله عليه وسلم كموليزا ذيب يا رسول الله. فقال: فيه الوضوء. أكسم متوم صلى الله عليه وسلم أكون عندنا ياك وضوء. ونوتوني ونيليزا كومبا حايا يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Ali aliona haya kwa sababu ya ile nafasi ya binti yake, ya mkewe, ni binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ni mkwewe, kwa kumuuliza vitu kama hivyo baba wa mke wake, akaona hili jambo zito kidogo. Cha kufanya, haya ile haikumzuia ilmu, haya ile haikumzuia kujifunza, akamwambia Miqdad, uliza hili swali. Kwa Miqdad akauliza, al-Miqdad bin al-Aswad akamuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume akalijibu Ali akiwepo. Kwa hiyo hata pia kuna baadhi ya ahlul ilmi wanaeleza kwamba katika hili kuna ushahidi wa mtu kutegemea al-khabar al-madhnun ma'a al-qudrati 'ala al-maqtu'i, kutegemea habari yenye kuwekwa kwa dhanna pamoja na kuweza kupata habari ambayo ni maqtu', yani qat'i. Wanasema al-hafdh wa huwa khata'un. Hilo ni kosa, si hili ushahidi, hapa mna ushahidi wa hilo. Limadha? Anasema fa fi an-nasa'i anna as-su'ala waqa'a wa 'aliyyun hadir. Suali hili lilitokea na liliulizwa na hali ya kuwa Ali yupo, kwa alisikia jawabu yeye mwenyewe. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib aliposhindwa kuuliza yeye, akamwamrisha mtu mwingine aulize na akapata jawabu. Kwa ile haya ambayo yamzuia mtu kupata ilmu ni uoga na ni kushindwa, si jambo zuri lile. Lakini hapa Ali bin Abi Talib ameona haya kwenye mahala pake, na hilo halikumzuia yeye kusoma, kwa sababu akiuliza yeye kama akiuliza mtu mwingine kama akauliza yeye, kwa sababu jawabu ndio hilo hilo, na yeye ameshalipata na amepata muradi wake. Almadhi ni ute ute unayomtoka mtu katika tupu yake wakati wa matamanio. Ametamani, amepatwa na matamanio akatokwa na ule uteute, inaitwa almadhi. Hukumu yake ile ni najis, lakini ni baina wa baina, najisi yake inakuwa ni mukhaffaf, na ndio maana yumdah, pananyunyiziwa maji mahali palipopatwa na madhi. Kadhalika mtu ataosha dhakari yake pamoja na hasua mbili, atakiwa afanya namna hiyo, ndio hukumu ya kisheria. Sawa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fihi alwudhu, kwa sababu lazima atawadhi, udhu umechanguka, udhu utakuwa umechanguka. Sio mani ni kile, ni yale maji ambayo yanatoka bitadaffuqi ma'at-taladhdhu, kutoka kuchupa pamoja na kusikia ladha. lakini madhiki inaweza kutoka bila shuur, bila hujajitambua wewe kumbe tayari nimeshatoka, lakini kwa sababu ya matamanio. Sasa Ali anasema ilikuwa ni madhaa kathiru almadhi, mwingi wa kutokwa na madhi, si maradhi. Wallahu a'lam. Naam. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد المولى عبد الله بن عمر مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة في ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرأ لي بعد الباب الذي بعد، باب من أجاب السائل. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الغرس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. هو نملانغو وكتاجوا علم نكتاجوا فتوى مسكتيني، ومعنى إبقاء العلم والفتيا في المسجد kuletwa vitu hivyo msikitini, kwa maana ndio mahala pake hapo. Huu ni mlango wa kutaja ilmu na kutoa ilmu na fatwa msikitini. Anasema hadathana Qutaiba ibn Sa'id wa huwa ibn Jamil ibn Sa'id ibn Qutaiba ibn Sa'id ibn Jamil ibn man ibn Tarif al-Baghlani Abu Raja ala hadathana Lays wa huwa ibn Sa'd إمام المصريين ليث بن سعد قال حدثنا نافع وهو ابن سرجس مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الفريق مكمل مجكم من أصحاب نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد إما بكيه وتوقع عبد الله بن عمر ومتمودة الإسمام مسكتيني نمسكتي مراد واكل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم katika msikiti wa mtume صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله akasema: ewe mtume wa Allah, min aina ta'muruna an nuhilla, kutokia wapi unatuamrisha sisi tunyanyue sauti za talbia, tuseme labbaik allahumma labbaik kwa sauti, kutokia wapi? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وتحرمية واتوى مدينة وتحرمية بل ذي الحليفة سيملك مال وستة أميال من المدينة بل مال وميل ستة كتك مدينة كتك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سيكون داني مدينة يكون داني مدينة ميل ستة سنة كيلومتر غاب كومي أو زفيك كما تسعة هنا كيتو سبعة وواحد ستة مرة ستة ساو واحد بنت ستة مرة ستة وتحاذا كيلومتر إيزو ويهل أهل الشام من الجحفة نواتهريمية واتو الشام هو جحفة دم هالي بكوهريمية واو رابع كنا يتحاذا ويهل أهل نجد na watahirimia watu wa Najd, wayuhillu ahlu Najdin, na watahirimia watu wa Najd min qarnin, kutokia qarnul manazil, ndio sehemu yao ihram, qarnul manazil, miqati ya watu wa Najd. Waqala ibn Umar radiyallahu anhuma, na amesema ibn Umar radiyallahu anhuma, ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وندعي kwamba mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم قال امسن ويهل اهل اليمن na watahirimia watu wa Yemen min yalamlam kutokea sehemu ya lamlam ni jina la wadi au jabal watu wa Yemen wanapita hapo kwenda Makka sasa hapo inaitwa Saadia ndio wanasimama hapo kwa ajili ya ihram. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما يقول ما لكو عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما نسمى لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكل فهمه لي كتوك ومتومي والله صلى الله عليه وآله وسلم. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل هون ملانغو hapa lam afqa hadhi ma ifahamika, yani lam afqa hadhi aljumla alakhira, hii jumla ya mwisho ya fasara yarwiha an ghairi, kawa ibn Allah Abdullah ibn Umar anaipokea jumla hii kutoka kwa mtu mwingine. Sasa mimi sikuisikia hii, sikuifahamu mimi, kuonyesha ile taharri na ule kujichunga waraa na taharri, kutafuta ile sawa katika maneno yale yake anayofahamu kwa yasema. Lakini watu wengine wasema hivi, hili jambo mimi sikulifahamu kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, kwani aigemeza maneno kwa wenyewe. Babu man ajaba saila bi akthara mimma saala, huu ni mlango wa yule anayemjibu muulizaji zaidi ya alivouliza. Mtu ameuliza kitu fulani, wewe ukajibu zaidi ya hapo, kuonyesha kufaa jambo hili. Anasema Ibnul Munayyar As-Sakandari, qala Ibnul Munayyar As-Sakandari, anasemaje موقي وهذه الترجمة مهال بترجمة هي التنبيه على أن مطابق الجواب للسؤال غير لازم نكتنبهيش يا قوام كوافقيان جواب للسؤال سيجام لن يكون لازم بل إذا كان السبب خاصا والجواب عام جاز ويمتون زوكم جيب زيد يبيل الفوليز وكمصلحة يسوال لن يمان نمصلحة يوسكي زادي نمصلحة يولي من يقوليز فيها. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس من مشايخ البخاري, قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن المدني عن نافع وهو مولى بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد مر ذكره, عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وعن الزهري نمبكيو في الفيل كتوكو الزهري يبكي وحديث كتوك الزهري عن سالم كتوك سالم بن عبد الله بن عمر كي رواية الزهري يمبتك وسالم بن عبد الله بن عمر رواية نافع رواية يا أبو ذئب يمبتك كتوك نافع تكون يشك ننجي أمليلي كنا ليبتك نافع نكنا ليبتك سالم سالم نمتوت عبد الله بن عمر نافع ni mwanafunzi bin Umar lakini pia ni maula bin Umar asili yake ilikuwa ni mtumwa wake akamwacha huru huri wa bin Umar an ibn Umar radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wasallama anna rajulan sa'alahu ma yalbasu al-muhrim, kwamba mtu mmoja alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallama ma yalbasu al-muhrim, alimuuliza kuhusu kile ambacho atavaa mwenye kuhirimia au zakamani istifham ma yalbasu al-muhrim, nini yatafahamu ni kuhirimia. Faqala la yalbasu al-qamisa, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hatavaa qamis, hatavaa kanzu maadamu kwenye ihram hutaruhusiwa kuvaa qamis, wala al-imama wala hatavaa kilemba wala sarawila wala hatavaa suruali wala al-burnusa wala hatavaa poshori. Sinafahamika poshori ile kanzu ambayo thawbun au ni kanzu ambayo rasuhu multasiqun au multasiqun bihi, kama zile kanzu za kimagharibi watu wa Morocco na sehemu nyingine wanavaa kanzu inakuwa imeambatana kofia yake, ito poshori Kiswahili, si pishori. Pishori kitu kingine ni mchele, ndio burnus. Wala thauban, wala nguo ambayo masahu alwarasu, imeguswa na alwaras, na manjano. Wala thauban, wala nguo ambayo masahu alwaras, imeguswa na manjano. Nabtun asfar, tusbaghu bihi thiyab, manjano ni ile nguo ni rangi ya njano, au mmea wenye kutoa rangi ya njano. Mmea mizizi yake ile ukiponda inatoka rangi ya njano. Kuna miti ambayo inatoa rangi ya alwaras. Au zaafarani au mzaafarani, sivai nguo ambayo imetiwa waras, yani manjano, wala imetiwa mzaafarani. Fa illam yajidna alayhi, asipopata viatu, falyalbas alkhufain, bas na avae khofu mbili, azivae khofu kama hakupata viatu eh. Waliyaqta'ahuma na afikati, azikati zile khofu, hatta yakuna tahta alka'bain, ili ziwe chini ya nguyu mbili, vifundo viwili vya miguu hapa, akate pale kwa wazi. Kwa mtu anaweza kuvaa viatu sandals, zile viatu vya wazi vyenye kamba nyuma, inafaa asivae buti aljurmu na vingine, asivae hapo viatu kama sandals, au avae champali na vinginezo tajuzu, au avae khufu lakini akate huko nyuma. Hadha huwa akhiru kitabi alilmi, huu ndio mwisho wa hiki kitabu, hicho kitabu alilmi katika mlango huu. Na kitabu hiki kimejaa ilmu nyingi na fawaid nyingi, liman aqila wa atabar wa taamal, kwa yule ambaye atakuwa amefahamu akazingatia. Anasema hapa al-Hafiz Fatima, اشتمل كتاب العلم كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على 100 حديث وحديثين. يمكسان كتاب العلم كتك حديث مزل مرفوعة حديث ميموجة حديث ميموجة نمبيلي كنا حديث ميموجة نمبيلي كتك كتاب العلم. منها في المتابعات بصيغة التعليق وغيرها 18، والتعليق التي لم يوصلها في مكان آخر 4، وهي كتب لأمير السرية ورحل جابر إلى عبد الله بن أنيس وقصة ضمام في رجوعه إلى قومه وحديث إنما العلم بالتعلم، وباقي ذلك وهو 80 حديثا كلها موصولة، فالمكرر منها 16 حديثا وبغير تكرير 64 حديثا، وقد وافقه مسلم على تخريجها إلا 16 حديثا، وهي الأربعة المعلقة المذكورة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا وسد الأمر إلى غير أهلي، وحديث ابن عباس اللهم علمه الكتاب، وحديثه في الذبح قبل الرمي، وحديث عقبة بن الحارث في شهادة المرضعة، وحديث أنس في عادة الكلمة 3، وحديث أبي هريرة أسعد الناس بالشفاعة، وحديث الزبير من كذب علي، وحديث سلمة من تقول علي، وحديث علي في الصحيفة، وحديث أبي هريرة في كونه أكثر الصحابة حديثا، وحديث أم سلمة ماذا أنزل الليلة أنزل الليلة من الفتن، وحديث أبي هريرة حفظت وعاءين، والمراد بموافقة مسلم موافقته على تخريج أصل الحديث عن صحابيه، وإن وقعت بعض المخالفة في بعض السياقات، وفيه من الآثار الموقوف على الصحابة من بعدهم 22 أثرا، 4 منها موصولة والبقية معلقة. قال ابن رشد: ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة واعتمادا على النية الصحيحة، وأشار قبل ذلك بقليل ترجمة من ترك بعض الاختيار، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، إلى أنه ربما صنع ذلك، فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع استساق، رحمه الله تعالى. هذا من أهل العلم، نكون نشكم بعد الحافظ لمتخصص بصحيح البخاري، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. كم اليوم؟ 18 من شهر جمادى الآخرة، 42 و400 بعد 1000 من الهجرة. هذا هو آخر الدرس في هذا في هذا في هذا العام الدراسي. نعم إني حديث يمشي كتك درس يبي حديثي كتك ما كويته هو مسوم كيو كش تندلينا تاريخ نا نسيرة إن شاء الله كش بعدها بتندلينا تفسير تفسير لكماليزة جزء عام تتسجيل كتك السيرة فقط كتك بيش ما كوا مسوم. نعم وقت ميشي لكي التنبيه على ماذا؟ خذ مكبر لاقط تسكيه. نعم هات. نعم بارك الله فيكم. هناك التنبيه اللطيف. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. هذا في الفتح ولا فيه؟ في الفتح. ثم قال بعد ذلك: قال ابن المنير. منير السكندري. قال ابن المنير: فسمعت منكم. قال ابن المنير. ابن المنير. منير ليس بابن المنير. قال ابن المنير أحمد بن محمد ابن منصور السكندري على حسب ما أتذكر. بارك الله فيك. Watu wengi wanakosea wanamuita Ibn al-Munir. Huyu ni Ibn al-Munayyar as-Sakandari. Eh? Ndio huyu ambaye al-Hafidh ananukuu kutoka kwake sana katika fatwa. Iko labda Ibn al-Munir mwingine, lakini huyu ambaye al-Hafidh ananukuu kutoka kwake katika al-Fatwa anaitwa Ibn al-Munayyar as-Sakandari. نعم ما قدرت على المقطوع اسكنا بعضي أوات ونسيما حديثي علي بن أبي طالب هي نشهيدي وقوامبا أنت أنا inajuzu kwake yeye kutegemea habari ambayo ni madhunun, kwa sababu kilitoa habari na mtu mwingine sitakuwa khabarul ahad. Yani kama vile unataka kusema kama kwamba Miqdad alikwenda kuuliza alafu akamletea habari Ali bin Abi Talib. Kwa mtu akiletea habari si khabarul wahid, kwa itakuwa ni dhanni. Na wewe ukiwa umeisikia mwenyewe itakuwa ni qat'i, lakini wakati akhta الحافظ سميفه فسب وقع عند النساء كتجا السنة المقولة قام سؤال متوكيا وقع السؤال وعلي حاضر ويهوي هو ابن المنير من أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور ابن المنير ناصر الدين السكندري الجروي أنا معروف هو ابن المنير. أنا كتابه كتجا شرح صحيح البخاري nasahau kitabu chake, lakini maarufu na al-Hafidh ananukuu sana, akimtaja huyo anakusudia huyo. Kama yuko Ibn al-Munir basi ni mwingine, si huyo. Lakini huyo akisema qala Ibn al-Munayyar ni huyo as-Sakandar Ahmad bin Muhammad bin Mansur al-Jarawi. Wallahu ta'ala a'lam.